يقول السائل: هل يقرأ الإنسان دعاء الاستفتاح في كل ركعتين من صلاة التراويح؟ لا، يكفي إذا كبرت للتسليمة الأولى، يكفي الاستفتاح صلاة الليل، استفتحت في أول ركعتين يكفي إن شاء الله. هذا من حيث الاستحباب، لكن لو فعلت فلا حرج. يقول السائل: لدي عامل لتربية المواشي التي عندي، هل أخرج عنه زكاة الفطر؟ ما هي بضارك إن شاء الله، وما إن كانت تلزمك مؤونته فإنها تلزمك فطرته، ولو لم تلزمك فأخرجها تؤجر أنت على ذلك وتنفعه وتساعده، لكن تخبره بذلك لأنها عبادة، والعبادة لابد لها من نية، فتخبره حتى ينوي يعتقد ويعرف أنك مخرج عنه زكاة الفطر. يقول السائل: قول النبي صلى الله عليه وسلم، ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا دخلت العشر أيقظ أهله وشد مئزره أحيا ليلة، ما المراد بشد بقوله؟ يعني تجنب النساء، تجنب النساء لأنه يعتكف، والمعتكف معروف أنه لا يقرب النساء كما ذكر الله في كتابه. يقول السائل: في منطقتنا مشهور هذه المقالة، عندهم لا تعطوا صدقة الصدقة الواجبة للأقربين، وإلا فلكم إعادة تلك الصدقة. لا، هذه مقالة فاسدة، وهذه ضد الحق وعكس السنة، بل الأقربون أحق بالمعروف، والصدقة على ذوي القربى اثنتان: صدقة وصلة رحم، سواء زكاة المال أو زكاة الفطر أو صدقة التطوع، فالأقربون أحق بالمعروف. إذا كان لك أقارب محتاجين وليسوا من ورثتك، لست أنت ترثهم لو ماتوا، فإن صدقتك عليهم أفضل من غيرهم، بل تكون لك اثنتان: صدقة وصلة رحم. يقول السائل: تذكرت أني لم أصلي صلاة المغرب إلا بعد أن صليت العشاء، ماذا أفعل؟ إذا كنت ناسيا فمن حين ما تذكرت صل المغرب وكفى. يقول عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. في الحال من حين ما تذكرت صلي. يقول السائل: هل المعتكف أن يتقدم فيصلي في الروضة؟ ويقول الآخر: هل يصلي في مكانه أم يكمل الصفوف المقدمة؟ لا، إذا كان في فرج أمامك وبإمكان أن تسدها وتحصل على الفضيلة ودون أن تؤذي أحد فلا بأس، فهذا طيب، ما يضر. إذا صليت ارجع إلى معتكفك. أيهما أفضل، الصلاة في الروضة أم في الصف الأول؟ لا، الصلاة في الصف الأول أفضل في الفريضة. يقول السائل: هل صلاة ركعتان في مسجد قباء هل تكون من غير تحية المسجد، أم له أن يجمع ذلك بنية واحدة؟ لا تقتصر على ركعتين، النبي عليه الصلاة والسلام قال ركعتين لأنها أقل شيء من الصلاة ركعتين، لكن ما هو معناه أنك خلاص صلي ركعتين فقط، صل ما يسر الله لك، فأنت في حاجة، وإلا ربنا غني عنا، لكن كل ما زدت فهو خير لك، صلي 4 6 8، صلي صلاة الضحى في قباء، فالزيادة خير لك. يقول السائل: إذا اعتمر الرجل وخرج من مكة خوفا من فتنة النساء والاختلاط الشديد، هل يدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، مع تفاوت الأجر في الصلاة في الحرمين. إذا ترك إيش الصلاة الطواف؟ اعتمر وخرج من مكة. أيوة. خوفا من فتنة النساء والاختلاط. أنا على كل حال الاختلاط ما يحصل الاختلاط، ولله الحمد بإمكانك إذا ما في اختلاط جبري إلا في المطاف، والأعمال بالنيات. إذا كان قلبك ونفسك شريرة وتحدثك بسوء وأنت في المطاف أو في المسعى وترى أن هذا الاختلاط مؤثر عليك وأنت ما تستطيع أن تحفظ نفسك إلا بأن تترك، فعلى كل حال إذا كنت تخاف على نفسك إذا اعتمرت أخرج. ثم أنه الحرم واسع ولله الحمد بإمكانك تصلي في مكان ما تراك النساء ولا تراها، فإذا استطعت أن تصلي في البيت المسجد الحرام فهو بمئة ألف صلاة، وإذا لم تستطع فالأمر واسع الحمد لله. يقول السائل أنه وظف في شركة ومنح تأمينا صحيا له ولعائلته العيادات الخاصة التي متفق عليها، يقول هل عليه بأس في استخدام هذا التأمين الصحي له ولأفراد أسرته؟ ما دام الشركة بذلته وهذا من نظامها وقوانينها لعمالها فلا بأس به إن شاء الله، ما دام أن الشركة هي التي قامت بذلك وجعلت هذا النظام ينتفع به كل من انتمى إليها فهذا الحمد لله رزق من الله. نعم. التأمين الذي ربما يكون فيه شيء هو الذي يدفعه الإنسان وأمن على نفسك وأمن على كذا. فقد سئل الشيخ رحمه الله محمد بن عثيمين فقال إن التأمين هذا لا يخلو من أن يكون فيه أكل أموال الناس بغير حق، لأنك إن احتجت إلى الشركة في شيء فربما صرفت عليك أكثر مما أعطيتهم فتكون أنت أخذت أموالهم بغير حق، وقد لا تحتاج شيء أثناء السنة التي تدفع بها أنت التأمين فيكون أكل مالك بغير حق. هذا رحمه الله رأيه بالتأمين. هذا بالنسبة للفرد الإنسان اللي يدفع المال من نفسه. أما ما ذكرت فإن الشركة نظمت من أصول نظامها وقوانينها أنها مثلا تعالج عمالها على حسابها، تأمن حسابا معين لهذا العامل وأسرته، ما تحتاج إلى أي علاج يذهب إلى أي مستشفى ويعالج على حساب الشركة. هذا نظام وضعته ملتزمة به مساعدة لعمالها، فهذا من فضل الله ما فيه إن شاء الله شيء. رسال شخص رأى في نهار رمضان مشاهد مخلة، يقول هل يفسد صومه عليه القضاء؟ إيش؟ رأى في نهار رمضان مقاطع مخلة هل فسد صومه بذلك وماذا عليه؟ ما ندري هل أخلت بصيامه إذا رأى مقاطع مثلا وعياذ بالله من فعل جرائم الزنا وأمثالها ونحو ذلك ثم ربما وقعت في نفسه وأدى به إلى أن أنزل هو فصيامه فسد عليه القضاء وعليه التوبة إلى الله فلا ينظر إلى هذه الأشياء أبدا. وإذا كان لم يحصل عليه شيء إلا أنه نظر إلى هذه الأشياء فليتوب إلى الله ولا يستمع أو يرى ما حرم الله. الصائم يجب أن يحفظ سمعه وبصره ولسانه حتى يحفظ بذلك صيامه. أما إذا صمت عما أحل الله وحرمت وصمت وأفطرت على ما حرم الله فمعنى أنك ما استفدت. يقول السائل: من صلى في هذا المسجد أو في غيره في الطريق في طريق الناس هل على من قطع صلاته مرة من أمامه الإثم والوعيد الذي جاء في ذلك؟ الوعيد جاء على من مر بين المصلي وسترته إذا كان له سترة تستره يعني تحدد موضع سجوده، يعني المصلي ما يحمي أكثر من موضع سجوده من قدمه إلى موضع سجوده، ما وراء ذلك فلا يحميه، يضع شيء يحدد موضع سجوده من وراء هذه السترة لو مريت ما فيها بس. أما إذا مررت بين المصلي وسترته فعليك الإثم المترتب الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام لأن يقف 40 خليفا أهون من أن يمر بين يدي المصلي. فإذا كان أنه ما هناك سترة يجب أنك تجتهد وتحرص كل الحرص على أنك ما تمر من أمام المصلي، تنظر طريق يمين يسار بعيد تبعد عنه تجعل بينك وبينه مسافة، اتقوا الله ما استطعتم. أما لو كان زحام شديد وليس لك فرصة ولا تستطيع أن تقف حتى ينتهي ومستحيل أن تجد الطريق فأمرك إلى الله. يمكن أحيانا في الحرمين خاصة وقت المواسم يحصل فيها زحام شديد وقد يشق على الإنسان أنه يبعد عن كل من يصلي، لكن لا تنسى اتقوا الله ما استطعتم، كل ما تستطيع من أن تتجنب المحظور احرص عليه. يقول السائل: ما هي المعالم التي يستحب زيارتها في مكة والمدينة وما هي الأدعية المتعلقة لزيارة تلك الأماكن؟ أما مكة فليس فيها مزار البتة لا قليل ولا كثير، مكة ليس فيها شيء اسمه مزار أبدا، فيها المسجد الحرام صليت فيه 100,000 صلاة، والطواف فيه تؤجر عليه وهو أفضل بكثير ممن يذهب إلى التنعيم وكل يوم يجيب عمره، هذه عن أمي هذه عن أبوي، وهذا عبث لا فضل ولا فضيلة. إلى وصلك الله إلى بيت الحرام في حج أو عمرة تؤدي هذا النسك ولا تزيد. ومن قال لك فيه مزارات هيا بنا قل لا، فإنه ليس بصادق، لا جبال ولا غيران، مشاعر الحج معروفة، كل مشعر في وقته معين، ما أحتاج نسميها مزارات، مشاعر الحج في وقت الحج، الجمرات، عرفات، مزدلفة، منى، خلاص هي معروفة يعني من واجبات الحج. فمن قال لك هيا وصلك إلى مزارات قل له كلا ما في مزارات. أما المدينة فأول مزار يشرع لك هذا المسجد، ويجب أن تكون نيتك في الأصل للمسجد ليس لقبر الرسول عليه الصلاة والسلام. لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، يعني ما تسافر للزيارة تعبدا إلا للمساجد، وهي 3 فقط: المسجد الحرام، يقول ومسجد هذا، والمسجد الأقصى. أما المكان الثاني قباء كما مر بنا الآن، من صلى فيه ركعتين كان بعدل عمره، من توضأ في بيته وأتى هذا المسجد وصلى فيه ركعتين كان بعدل عمره. هذا للرجال وللنساء الصلاة في هذين المسجدين، والصلاة في هذا المسجد بألف صلاة. وأما زيارة البقيع وزيارة الشهداء بعد أن تزور النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبيه، هذه من المستحبات إذا استطعت ورغبت أن تذهب بنية الزيارة وتذكر الآخرة من أجل أن تتعظ وتترحم على أهل البقيع وتترضى عنهم وتدعو لهم تسلم عليهم، ما تقول تتبرك بهم أو توسل بهم، لا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، وأمرنا إذا مررنا بالمقابر أو زرناها أن نقول السلام عليكم ديار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم المستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. ما نقول يا فلان ويا فلان افعل لي ولا أسألك يا ربي بجاه فلان أو لا، هذا الدعاء المشروع إذا أتيتم المقابر سواء البقيع ولا في أي بقعة من الأرض، وكذلك الشهداء في أحد، إذا كان الإنسان يريد أن يزورهم يترحم عليهم يدعو لهم يسلم عليهم يتذكر ويتعظ. طيب، هذا خاص بالرجال، زيارة المقابر خاص بالرجال، النساء لا، النساء كما قلنا هذا المسجد ومسجد قباء شاركوا فيه. وأما ما قيل من زيارات أخرى أيضا قل لا، ليس بصحيح، ليس في المدينة مزارات غير ما ذكرت لكم، مزارات مشروعة تؤجر عليها ما فيه، لا يقولك مسجد الغمامة ولا مسجد القبلتين ولا مسجد السبعة ولا بير فلان ولا بير، هذا كله لا أصل له، اتبعوا ولا تبتدعوا أبدا، فلا ضيع وقتك وضيع مالك باسم الذهاب إلى المزارات أبدا. مزارات الأخرى يعني ما يسمونه مسجد القبلتين مسجد أي مثل غيره من المساجد، إذا أتيته وصليت فيه فرض أو نفل مثل غيره، ما له فضل عليه أبدا. هذه المزارات المشروعة، ومن زعم غير ذلك فليس بصحيح أبدا. يقول السائل: ما حكم قراءة القرآن ومتابعة الإمام في المصحف أثناء صلاة التراويح؟ لا لا، السنة أن تتابع الإمام بقلبك وتنصت له، تستمع له وتتدبر وتتابعه في قلبك دون أن تقرأ معه لا بالمصحف ولا بلسانك، تتبع معه وتدبر. يقول السائل: في بلادنا حصل انقطاع للتيار الكهربائي وانقطاع للاتصالات في ليلة الأولى من رمضان، فصام الناس بدون نية للصيام، أي أنهم أمسكوا حتى الصباح، ولما علموا أنه رمضان أتموا صومهم، هل عليهم قضاء؟ نعم، مثل هذه الحالة ما دام أنهم ما صاموا عن يقين ولم يبيت الليلة أي يبيت الصيام من الليل يقينا فعليهم القضاء، مثل من لم يبلغهم الخبر إلا في النهار كما كانوا قديما ما فيه اتصالات وكان الخبر أحيانا ما يأتي إلا متأخر، سواء خبر العيد أو خبر رمضان، وهذا شيء أدركناه أنه أحيانا ما يجي الخبر إلا متأخر، يمسك الناس ولكن يقضون ذلك اليوم. يقول السائل: نرى أخطاء كثيرة من بعض الإخوة في سجودهم من افتراش للأرض بالساعدين وإلصاق لذلك، نود من فضيلتكم تنبيها على ذلك. هذا مر علينا في درس مضى، لكن على كل حال قد يكون أن من يفعل هذا لم يحضر، ودرسنا ما هو عام على جميع الناس، لكن على كل حال صفة السجود المشروعة والثابتة والمنقولة عن النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، فسجوده صلى الله عليه وسلم أول ما يقع في الأرض الركب، ثم اليدين، ثم الجبهة مع الأنف، ثم تصف القدمين جنب بعض وتجعله واقفة، الأصابع متجهة إلى القبلة، وترفع بطنك عن فخذيك، وتفرق بين ركبتيك، وتجافي عضديك عن جنبيك هكذا، لكن لا تجافي مجافات بحيث أنك تؤذي من حولك، لا، أنك لا تلصق عضديك في جنبيك تضم نفسك بعضك على بعض. هذه المرأة نعم تضم نفسها أسترنا، أما الرجل لا، وترفع ذراعيك عن الأرض، ترفع الذراعين عن الأرض حتى ما تصيب مثل الكلب الذي يضع ذراعيه في الأرض إذا ربض على الأرض. يقول عليه الصلاة والسلام: اعتدلوا في السجود، ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط السبع أو قال الكلب، وتجعل الكفين على الأرض ممدودة الأصابع مضمومة أيضا متجهة إلى القبلة. هذا وضعه عليه الصلاة والسلام في السجود، حتى لو جاءت صخلة والعنز الصغيرة لمرت من تحته، على هذه الصفة من السجود. نسأل الله التوفيق والقبول والعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.